في حكم الوتر هل هو واجب أم مستحب؟ الوتر سنة مستحب وليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل بعدما أخبر المسلمين بالصلاة الخمس قال بعضهم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فالوتر والسنة والرواتب كلها مستحبة، وهكذا صلاة الضحى كلها مستحبة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.